قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين. قالوا ايه؟ واسع شق العين، كبير شق العين، يعني يدل على كبر العين، معنى وكبر العينين يدل على الذكاء، قوه الذكاء. اشكل العين وايضا حمره في بياض، البياض هذا المخلوط بحمر، منهوش العقل، العقل معروف العقل ليس فيه التهاب لحم كثير، ليس في لحم كبير، لحم كثير غليظ لا، يدل على النشاط والقوام والقوه. قال شعبه قلت لسماك ما ضيع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما اشكل عينين؟ طويل شق العين، وفي تفسير حمره تختلط ببياض العين. ما من وصل عقد؟ قال قليل لحم العين، بخلاف الذي يكون غليظ شحيم لحم العقبين كنت طيب. قال حدثنا هناد بن السريع، وهو ابو السريع ثقه. قال حدثنا عبد بن القاسم، وهو الزبيدي ثقه. قال عن اشعث بن صوار الكندي، واشعث هذا ضعيف، من يقول الاسناد هذا ضعيف لكنه صحيح يكون فقط. قال عن ابي اسحاق، اسمه ماذا لو عرفتموه؟ ابو اسحاق السبيع، هذا السبيع عمرو بن عبد الله السبيع، ابو اسحاق السبيع كان من عباد الزهاد. عن الاخوه راه ابو بكر ذات مره، ابو بكر بن عياش لقيه مره، فقال هو يبكي ابو اسحاق يبكي. قال لم تبكي؟ قال كبر سنه ورفع عمره ولم استطع قيام الليل الا بالبقره وال عمران. البقره وال عمران ابو اسحاق السبيعي كان عباد السفاح. قال عن جابر بن سمره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحياء، يعني مثمره، وعليه حله حمراء، قلنا ليس بالخالص القاهر، فجعلت انظر اليه والى القمر فلهو عندي احسن من القمر عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع، مطروق سفيان بن وكيع ابن وكيع معنا، والحديث انا صحيح البخاري. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ابو عوف الكوفي فقه، عن زهير وابن معاويه بن حديد بن قيس بن جعفر ثقه ثقه، عن ابي اسحاق. ما تعهدون بابي اسحاق؟ عند اصحاب طبع، السؤال عند اصحاب طبع، متى عبدونا بأبي إسحاق؟ ها؟ الآن قبل قليل الإسناد الأول. طب أبو إسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي إمام الشافعي، ومع جلالته كان يجادل في الإسلام معنا؟ قال سأل رجل من البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعات؟ قال لا بل مثل القمر. شوف الكلمة في التعبير، هذا حديث رواه البخاري، وإن رواه الترمذي في الشمال وإلا البخاري كفر. قال حدثنا أبو داود المصاحف، معناه أبو داود هذا ابن سابق، هو سليمان بن سابق ابن سابق الهداد البلخي فقه. قال حدثنا النضر بن شميل إمام الأئمة اللغة وثقة في الماجد، عن صالح بن أبي الأخضر هو ضعيف. الإسناد هذا فيه ضعف لكنه صحيح، الحديث ضعف صحيح في الجملة. عن ابن شهاب الزهري، ما اسمه؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو وهب، اتفق على جلالته وإتقانه في أذان السلام. عن أبي هريرة، من ابو هريره؟ عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابه الكرام رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض ابيض كانما صيغ من فضه، كانما خلق من قطعه فضه، رجل الشعر ليس بالجعد ولا بالصدق المرسل مرسل، رجل الشعر وسط كما قال طيب، واجمل منك لم تر قط عينك، وافضل منك لم تلد النساء.